للعلم والعمل الصالح فجعل عملنا صالحا لوجهك الكريم. قبل ذلك لا بد أن نرجع إلى ما سبق قبل العطلة، وكان درسنا حول أحكام القضايا أو النسب بينها، قد تقدم منا الكلام بأن هناك بعض القضايا لا يمكن أن نقيم عليها البراهين والاستدلال مباشرة، بل قد نقوم ونلتجئ للبرهان على قضية أخرى لها علاقة بتلك القضية، يعني إقامة البرهان على هذه يثبت تلك القضية كما تقدم الكلام، من وجود الملازمة بين القضيتين، صدق أحداهما كذب الأخرى، صدق هذه صدق الثانية كذب هذه كذب الثانية، كما يأتي الكلام تفصيلا. وقلنا إذا أراد المنطقي أن يشرع في مباحة الاستدلال لا بد أن يمر بهذه المراحل الأولى وهي أحكام القضايا والنسب بينها. وقلنا المواضيع التي تهتم بهذا المطلب هي منطقة القضايا وملحقات التناقض وملحقات التناقض، العكس أو العكوس، عكس المستوي وعكس النقيض. وقد تقدم الكلام حول مبحث التناقض، فقلنا الحاجة إليه كما تقدم في مقام الاستدلال في المواضع التي لا يمكننا أن نستدل على القضية مباشرة، وإنما نستدل على قضية أخرى لها صلة بهذه القضية. وقد مثلنا بذلك في مثال لو أردنا أن نثبت أن الروح موجودة لا يمكننا إقامة المحرم، لو أنه فرضا لا يوجد بأيدينا الأدلة الحسية والأدلة التي يمكن أن نقيمها، ونقول فقدنا كل الأدلة التي يمكن أن نقيمها على مثل هذا المثال، على مثل هذه القضية الروح موجودة، فنقيم الدليل والبرهان على ماذا؟ على كذب قضية لها علاقة وملازمة بينها وبين تلك القضية وهي الروح ليست موجودة، وهي نقيض الأولى. نقيم البرهان والاستدلال على كذبها، وإذا ثبت كذب الثانية ثبت صدق الأولى كما تقدم الكلام. ثم قلنا التناقض له تعريف غير الذي مر معنا هناك في مبحث التقابل. التقابل بالتناقض أمران وجودي وعدمي، يلزم هكذا كذب وأحداث لا يجتمعان ولا يرتفعان، تقدم الكلام. ولكن هنا بصورة أخرى بين تعريف التناقض بين القضايا، لأنه هناك التعريف يشمل التناقض بين المفردات، وقلنا بأنه هنا تناقض بين القضايا ليس بين المفردات. وقد أشار الشيخ المظفر رضوان الله عليه بأنه قد يشبه الإنسان، أقول لماذا ندرس مبحث التناقض وكل مفردات، لأن نقيض كل شيء رفع، كما نقول إنسان نقول لا إنسان، وكذلك إذا أتينا بالقضية نرفعها بسلبها. إلا أننا قلنا وقال الشيخ رحمة الله عليه أنه ليس بهذه السهولة، تناقض القضايا ليس كتناقض المفردات، قد تكون هناك اختلاف في الإيجاب والسلب. في الأولى في تناقض المفردات قلنا إنسان هذا إيجاب، لا إنسان نقيضه اللي هو السلب، فيكون بين السلب والإيجاب، يعني فقط السلب والإيجاب كافي في التناقض المفردات. أما في القضايا السلب والإيجاب لا يكفي في تناقض القضايا، فإنه قد تكون عندنا قضية موجبة وأخرى سالبة ولا يكون بينهما ماذا تناقض. تقولنا مثلا كل إنسان حيوان، أو كل بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، الأولى موجبة الثانية سالبة ولا يوجد بينهما أي تناقض، فإنما القضيتان صادقتان كما قلنا ومر معنا الكلام. كذلك يجوز أن تكون كلا القضيتين تكون كاذبتين معا، كل حيوان إنسان كاذبة وبعض كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان كذلك قضية كاذبة، فتكون السلب والإيجاب له مدخلية في تناقض المفردات فقط. أما في القضايا فلا يكون كافيا في التناقض. ثم عرفنا التناقض بأنه اختلاف في القضيتين، قلنا اختلاف في القضيتين يقتضي هذا الاختلاف في الإجابة والسلب، يقتضي لذاته ثاني أمر آخر كما أشرنا، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. وقلنا بأنه لماذا قال يقتضي لذاته؟ قلنا اختلاف ذات لأنه قد يكون لأمر خارجي يحصل هذا الاختلاف، مو لذات الاختلاف، وإنما لأمر خارجي كما مثلنا في كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان. هذا الاختلاف له إيجاد وسل لا يقتضيه لذاته، وإنما اقتضاء خارجي، لأن هناك الموضوع أخف من المحمول في قولنا كل إنسان حيوان. ثم قلنا بشروط التناقض، عندنا شروط اتحاد 8، وعندنا شروط اختلاف، شروط الاتحاد وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة الحمل ووحدة القوة ووحدة الفعل ووحدة الشرط ووحدة الإضافة، هاي الأمور التي ووحدة الكل والجزء. ثم وحدة الحمل أضافوها بعد ذلك، لأنه لا بد أن يكون الحمل بين الاثنين واحد. ثم شروط الاختلاف، قلنا لا بد من الاختلاف بالكم والكيف والجهة أضافوا إليهم. قلنا الكم كلية تكون ثانية جزئية، وكذلك الكيف إيجاد وسلب، هكذا بينهما يكون تناقض. وأما في الجهة قلنا الاختلاف في الجهة يقتضيه بالضرورة، لأنه إذا كان خارج الجهة فتكون سلب الجهة نقيضها، سلب تلك الجهة. وقلنا بأنه قد تكون لبعض القضايا جهات ولها نقض جهة صريح، مر هذا الكلام بأنه قد يكون صريح، مثلا عندما نقول الضرورة هذه موجهة أو مقيدة بالضرورة، فيكون نقيضها هذا سلب الضرورة، وسلب الضرورة صريح موجود عندنا في القضايا معروفة ومذكورة بأن هناك قضية تسمى سلب الضرورة، يعني تحت هذا المعنى، وهي الإمكان العام مثلا، أو الإمكان معناه سلب الضرورة. إذا أردنا ننقض شنو يصير؟ الضرورة، والضرورة تعطينا القضية الضرورية، وهكذا. وقلنا بأن هناك قضايا لا يوجد لها اسم معروف في القضايا التي ذكرت، فمثلا كالدوام نأتي بسلب الدوام، ثم سلب الدوام له لازم، وهكذا. أو لا، سلب الدوام نأتي له بنقيضة وهو الدوام، والدوام له لازم، وهكذا. يعني قد تكون هناك نقيض للقضايا في الجهات، نقيض للجهات سريع، وقد يكون نقيض لازم، استغفر الله، لا، وقد يكون هناك لازم للنقيض، باعتبار أن النقيض لا يوجد له اسم في القضايا التي ذكرها. هذا الكلام كله تم سابقا، وخرجنا من ذلك بنتيجة، قلنا بأنه الاختلاف والتناقض وقع في المحصورات الأربع، يعني اللي استفدنا من التناقض هو وقوع التناقض في المحصورات الأربع، يعني المختلفتين المختلفتين في الكم والكيف. يعني إذا عندنا كلية موجبة يكون نقيضها ماذا؟ سالبة جزئية، وإذا عندنا موجبة جزئية يكون نقيضها سالبة كلية، وهكذا. فإذا التناقض كما مر سابقا هو اختلاف في النسب على كل حال، يعني موجبة كلية وسالبة جزئية بينهم نسبة، هذا نسبة أنا عبرنا عنه اللي هو أحكام النسب بين القضية، ما هي النسب بين هذه القضية وبين هذه القضية، يعني التناقض بين هذه القضية وهذه القضية. هذا الكلام مر معنا، الآن راح نلاحظ شيء جديد له درسنا اليوم. يعني كنا نلحظ في القضايا والنسب بين القضايا، كنا نلحظ هذا الأمر، نلحظ الاختلاف الكم والكيف، الاختلاف الكم والكيف، يعني الاثنين نلحظهم. يعني هذه القضية مع قضية أخرى مختلفتين في ماذا؟ في الكم والكيف. هذه كمها يخالف هذا الكم، هذه كيفها يخالف هذا الكم، تنقض بها التناقض اللي هو مرئي كالعمال، موجبة كلية سالبة جزئية، سالبة جزئية موجبة كلية، سالبة كلية موجبة جزئية، وهكذا. الآن راح نلحظ أمر واحد من الأمرين، يعني نلحظ قضيتين مختلفتين في الكم فقط، نلحظ قضيتين مختلفتين في الكيف فقط. تجين؟ يعني هنا اللحاظ يختلف، ولذلك التقسيمات اختلفت. لحاظ الأول يناط نلحظ اختلاف في الكم والكيف، اثنين فقط معنا. الآن راح نلحظ الكم فقط أو الكيف فقط، يعني واحد من الاثنين. وهذه أيضا كما هو هناك يأتي هنا، يعني شلون؟ هنا قلنا شنو نستفيد من أن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، شنو نستفيد من وراها؟ ثالبة كلية موجبة جزئية نقيضة، شو نستفيد وراء؟ قلنا نستفيد منها في مواطن الاستدلال الغير مباشر. يعني هذه قضية لا نستطيع أن نستدل عليها، نأتي بنقيضها عن النسبة بينها وبين قضية أخرى بنقيضة، نقيم الدليل على هذا النقيض، إذا أقل الدليل على هذا النقيض ثبت الأولى، ثبت الأولى. وهذا الكلام هنا عينا الفائدة والثمرة التي نستفيدها هناك في مبحث التناقض، عين الثمرة ذات الثمرة والنتيجة هناك تأتي هنا. يعني نستفيد من أحكام النسب في ملحقات التناقض أيضا هنا، يعني في موارد النسب بين قضيتين بينهما اختلاف في الكم فقط أو اختلاف في الكيف فقط، نستفيد نفس الثمرة لأنه نسب بين قضية وقضية أخرى. إذا ما استطعنا أن نقيم الاستدلال على تلك الاستدلال على قضية أخرى لها علاقة بتلك القضية. لا هذا الحين ملحقات، قال عن التناقض ملحقات بالتناقض، يعني كالتناقض مثل نقول احنا اكو ماكو ملحقات المثنى وملحقات المدقق نفس الشيء، يعني شبه التناقض. اي شبه التناقض فيه جزء التناقض. زين هذا اذا لاحظنا النسبة بين القضيتين باعتبار الكيف فقط او الكم فقط، يكون انقسام القضايا على ثلاثة اقسام. اما ان تكون القضايا متداخلة او يكون بينهما ثبات او يكون بينهما دخول تحت الثبات. خب التثنيات توضح المعاني بعد. متداخلات معناها واضح، يعني تداخل قضية ضمن قضية اخرى. وشنو تتصورون في ذهنكم تداخل قضية قضية اخرى؟ شيء واضح بعد، الجزئية هي التي تتصدر من كلية، الجزئية هي التي تتصدر. يعني في هذه القضية في المتداخلتان، في المتداخلتان بهذه الصورة هنا راح نلحظ اختلافهم في شنو؟ في الكيف فقط. يكون الكم شنو؟ الكم واحد. استغفر الله، المختلفتان في الكم دون الكيف. كم دون الكيف لأنه باعتبار كلية، والثانية لابد أن تكون تختلف معها كيفا لتدخل ضمنها. وهذا مر الحديث سابقا أن الجزئية تقع ضمن الكلية دائما وباستمرار، يعني تدخل الجزئية في ضمن الكلية اللي هو معناه أن يكون موجبتين أو سالبتين، يعني كلية موجبة مع جزئية موجبة، كلية سالبة مع جزئية سالبة، يحصل بينهما التداخل. وقلنا لماذا سميت متداخلتان؟ سميت متداخلتان لدخول احداهما في الاخرى، بالكلمه الصريحه لدخول الجزئيه ضمن الكليه. اللي نبغى نسال اليه في موطن الاستاذ، شنو نستفيد من المتداخلتين؟ متداخلتين الجزئيه ضمن الكليه، شنو نستفيد منها؟ نستفيد منها انه اذا صدقت الكليه، اذا في التداخل اعتذر عنه، اذا صدقت الكليه ضروري ضروري ان تصدق ماذا؟ الجزئيه، لانها متحده معها في الكيف. طبيعه متحده معها في الكيف، يعني الموجبه الكليه مع السالبه الجزئيه، لا فاصلا الموجبه كليه مع موجبه جزئيه، فاذا فرقت الكليه لابد ان تصدق ماذا؟ لابد ان تصدق الجزئيه. لكن هل معنى ذلك اذا فرقت الجزئيه ان تصدق الكليه؟ لا مو ضروري، مو ضروري، وليس العكس، ولا وليس من الضروري انه اذا صدقت الجزئيه ان تصدق الكليه. هذه القضيه، هذه المقدمه تتفرع عنها قضيه اخرى. نعرف انه اذا صدقت الكليه دخل الجزئيه، ان الجزئيه واقعه من الكليه، فاذا كانت تلك صادقه فلابد ان تكون الجزئيه ماذا؟ صادقه. فواضحه بديهيه، يعني مقدمه بديهيه نستفيدها، اذا صدقت الكليه صدقت الجزئيه، ولا عكس بمعنى انه اذا صدقت الجزئيه لا يلزم منه صدق الكليه. من هذه القضية تتفرع قضية أخرى، يعني الأصل قاعدة واحدة لكن تتفرع منها قاعدة ثانية، وهي إذا كذبت العكسية، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ولا عكس. ليش؟ نقول يلزم خلاف الفرض، خلاف الفرض يعني. نقول إذا كذبت الجزئية لازم ضروري ان تكون كل ماذا؟ كاذبة. لو لم تكن كاذبة ماذا تكون؟ صادقة. والقاعدة المتقدمة ماذا تقول؟ اذا صدقت الكلية فرقة الجزئية ويلزم خلاف الفرق. المفروض أن تكون الجزئية ماذا؟ غادر. المفروض أن تكون كاملة. كاملة. احنا نقول إذا فرقت الجزئية يجب أن تكون الكلية ماذا؟ صادقة. كاملة. إذا كذبت الجزئية يجب أن تكون الكلية كاملة. نقول ليش يلزم من أكيد؟ ليش ما تكون إذا كذبت الجزئية تصدق الكلية؟ نقول لا، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية، لأنه لو لم تكذب الكلية لا صدقت. وإذا صدقت نجر القاعدة الأولى، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، فيلزم أن تكون الجزئية اللي قلنا عنها كاذبة في تلك الحين أن تكون صادقة وكاذبة، وهذا خلاف المفروض. المفروض أن تكون كاذبة وتكون صادقة بعد، فلا بد. ولكن هذه قاعدة، قاعدة متفرعة، قاعدة فرع تلك القاعدة الأولى. القاعدة الأولى البديهية اللي تحصل عليها إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، ولا عكس، يعني إذا صدقت الجزئية لا يلزم منه بالقيد الكلية. القاعدة التي تفرع عنها هذا أنه إذا كذبت الجزئية لا بد أن تكذب الكلية، ولا عكس. ولا عكس عن جنو، يعني ولا يلزم من ذلك إذا كذبت الكلية أن تكون الجزئية كاذبة، مو ضرورة أن تكون كاذبة، مو ضرورة أن تكون قد تكون صادقة. تدين؟ هذا يسمونه التداخل. إحنا اللي نستفيد شنو؟ لا، إذا كذبت الكلية لا تكون الجزئية مو ضروري أن تكون مضمنا، هي تكون دائما، هي تكون مضمنا بس مو ضروري أن تكون كاذبة. الآن مثلا اختلافهم بشنو؟ إحنا قلنا في الكلام نقول لا شيء من الإنسان، لا شيء من الحيوان بالإنسان كاذبة. هل يلزمها أن تكون الثانية كاذبة؟ بعض الإنسان ليس، بعض الحيوان ليس صادقا، فما لزم من كذب الكلية تبقى كذب الجزئية، وإنما لزم منها صار صادقة. بينما لو كذبت الجزئية ضروري لازم أن تكون ماذا؟ أن تكون الكلية كاذبة. ليش؟ اعتمادا على القاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى تقول إذا فرقت الكلية فرقت الجزئية، وإحنا إذا قلنا لو لم تكذب الكلية فرقت، فيلزم منها أن تعطينا أن يكون الجزئية ماذا؟ صادقة، ويكون خلاف المفروض، والمفروض أن الجزئية كاذبة. واضح؟ أمثل على ذلك. أول مثال القاعدة الأولى بأنه إذا فرقت الكلية فرقت الجزئية، هذا واضح بعد. إذا فرقت الكلية فرقت الجزئية المتداخلة معها متفقة معها في كيس واحد، كقولنا مثلا كل إنسان حيوان فضروري شنكون بعض الإنسان حيوان. ولا عكس، ولا عكس، يعني مو ضروري إذا فرقت الجزئية أن تكون الكلية صادقة، كقولنا بعض حيواني ليس بإنسان صادقة. هل يلزم منها أن تكون جسم نقيضة؟ لا، في أمن الحيوان بإنسان كاذبة، لا يلزم من ذلك. أما المثال الثاني، إذا كذبت الجزئية، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ليس ما صارت كاذبة. اتفق معنا في الثاني؟ إذا كذبت الجزئية لزم منه أن تكون الكلية كاذبة، كقولنا بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبة، فتقول لا شيء من الإنسان بحيوان كذلك كاذبة، يكون الكذب واحد. وليس العكس. لا يلزم إذا كذبت الكلية كذبت الجزئية، ولقد مثلت ذلك. واضح الآن التداخل؟ نعم. نقول التداخل المتداخل، القضيتان المتداخلتان هما القضيتان المختلفتان في الكم، في الكم فقط، يعني هذه تكون كلية الثانية جزئية، مختلفتان في الكم. أما في الكيس فلابد أن يكون اتفاق حتى يحصل تداخل، يعني هذه متفقتين في الكيس. فلنتصور هذا في أي منهما، الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية. فهم؟ سميت متداخلتان لماذا؟ لدخول إحداهما بالأخرى، لدخول الجزئية ضمن الكلية كما تقدم. زين. ويلزم من ذلك قاعدة بديهية، وهي لأن الجزئية دائما ضمن القضية الكلية، فإذا صدقت الكلية صدقت الجزئية. مثال جبت موجبة وثالث مثال كذب، لأن في واحدة سالبة موجبة شو لا يلزم منه كذبا، لا شيء من الإنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. الكاذبة هل يلزم منه أن تكون الجزئية كاذبة؟ شكرا، ما يلزم. بعض الحيوان ليس بمسلم ثالثا. نعم فيلزم منه هاي القاعدة، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية قلنا ولا عاد ولا عاد يعني ما يصير بعد إذا صدقت الجزئية تكون الكلية صادقة، يمكن أن تكون كاذبة. خب يلزم من هذه القضية يتفرع من هذه القاعدة قاعدة أخرى، هاي مو أصلية تلك القاعدة الأصل، يتفرع من هذا والذي قلنا فرع. ليه فرع؟ لأن إثبات القاعدة الثانية متوقف على من؟ على القاعدة الأولى، فتكون تلك الأصل وهذه هي الفارعة، هذه هي الفرع. وهو إذا كذبت الجزئية، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ولا عاد. قلنا لماذا تكذب الكلية؟ قلنا لأنه لو لم تكذب الكلية لكانت الجزئية صادقة، وهذا خلاف المفروض، لأن المفروض ماذا؟ أن تكون كاذبة. ليه؟ اعتمادا على القاعدة الأولى، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية. هذا أولا المتداخلتان. ثانيا المتضادتان. المتضادتان في كل هذه الصورة اختلاف في الكيف فقط، فهما القضيتان المختلفتان في الكيف دون الكم. الكم شيخنا يسكتون عنه او الكم دائما يكون متفق فيه مثل هذه القضية والقضية الأولى يعني مسكوت عنه، انهم نحن ننظر في المداخلتين الى انه الاختلاف في الكم بغض النظر عن الكيف اختلفه واتخلف. لا بس اتحادهم لازم لا بد من اتحاد، ولا ايش دخل هذه دي بعد هذه يمكن اعرفه زين. فقلنا المتضادتان هما القضيتان المختلفتان في الكيف فقط دون الكام، اختلاف في الكيف بلكي الكيفيات من الاضداد كيفيات من الاضداد. طبعا الكلام عن الكليتين يعني يكون تضاد يعني اختلاف في الكيف دون الكم في القضيتين الكليتين، يعني حتى هني التضاد لابد ان تكون شنو؟ كليتين. هي ما ندخل احنا بجيلنا اللي هي الدخول تحت التضاد في الجزئيتين بواحدهم، الدخول تحت التضاد زين في الكليتين. لماذا سميت بالمتضادتين؟ لو عرفنا التداخل ليش سميناها بالتداخل؟ ليش سميناها بالتضاد؟ الضدين التقابل الضدين اذا تذكرون اللي مر معانا سابقا قلنا الضدين على شنو؟ امراض وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد يمتنع صدقهما معا، لكن شنو؟ يجوز ان يطلبان. مثل السواد والبياض ما يصير في هذا الموضوع عن اسود وابيض، ما يصير هذا، هذا سميناه تضاد يعني ضدين، هذا ضد هذا ما يصير يجتمعون اثنينهم، لكن يصير لا اسود ولا ابيض يصير احمر مثلا، هذا معنى التضاد اللي هو يمتنع اجتماعهما، يمتنع صدقهما ويجوز ان يرتفعان، يجوز ان يرتفعان ويجوز ان لا يرتفعان، اللي هو يجوز ان يكذبا معا اثنينهم اثنين يرتفعان. هذا الشيء هذه سميت متضادتين، القضايا القضيتان المتضادتان سميت بذلك لعين التسميه لحي الجهه، جهة سلهم جهة أن الضدين يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا يرتفعا معا. كذلك القضيتان المتضادتان هاي الخصمة عندهم، يعني عين الخصمة في الضدين عين الخصمة عندهم، وهي أنه هذا بهذه الصورة يمتنع صدقهما معا ولكن قتلوا قد يرتفع عن القضيتان. اللي نبغى نستنتج قضية صدقون كذب عندنا نقول هكذا، إذا صدقت إحداهما شنو يسمى الثانية؟ قضيتان متضادتان ضدين معك. إذا كان هذا اللون هنا أسود فالأبيض ليس هنا، وإذا كان الأبيض هنا فالأسود ليس هنا، لكن إذا ما كان الأبيض هنا هل يلزم أن يكون أسود هنا؟ يقول لا يلزم، قد يكون هنا وقد يكون هنا. فنقول هاي المعنى إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما طريقة الأخرى. هذا معنى. لكن إذا سلبت إحداهما لا يلزم صدق الله. لازم. في كل بلاد خطأ. إذا طرقت إحداهما سلبت الأخرى. أريد أعكس به الصورة. يعني إذا طرقت هذه تكون الثانية كالب. وإذا طرقت هذه تكون الثانية كالب. تبارك الدين. ولا عكس هذه الصورة. ولا عكس يعني إذا سلبت إحداهما لا يلزم منهما صدق الأخرى. فقد تكون الأخرى صادقة وقد لا تكون صادقة. كما قلنا. مثال ذلك على أمثلة المتضادتين كل ذهب معدن ولا شيء ولا شيء من الذهب بمعدن كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بمعدن كل ذهب معدن صادقة إذا صدقت تلك لابد أن تكون الأخرى ماذا؟ لابد أن تكون الأخرى كاذبة أو مثال آخر مثلا كل حيوان إنسان كاذبة لابد أن يكون نقيضة ماذا؟ اللي هو المضاد لها تكون صادقة اللي هي شنو يكون نقيضة؟ إحنا قلنا في الكاذبة كاذبة لا يلزم منها أن تكون الأخرى صادقة وإنما قد تصدق قد لا تصدق كما هي في المثال هنا تكون كاذبة وإنما في جهة الصدق فقط في جهة الصدق كل إنسان حيوان فلا بد أن تكون لا شيء من الإنسان حيوان كاذبة بهذا الصورة تكون في الآخر زين ثالثا الدخول تحت الصواب يعني هالحين المتداخلتان المتضادتان وقي الدخول تحت الصواب وبالتبال عرفنا الآن ما يدخل تحت نفس المعنى ما يدخل تحت الصواب شنو يدخل تحت الصواب معنا لأن الكلام هناك عن الكليتين لأن الكلام عن الجزئيتين اللتان تدخلان تحت الصواب يعني عينا نفس المعنى السابق المتضادتان هما القضيتان المختلفتان في الكيف فقط دون الكان بشرط كونهما شنو وكانتا كليتين نمدل والدخول تحت الصواب أو الداخلتان تحت الصواب هما القضيتان المختلفتان في الكيف فقط دون الكم وكانتا جزئيتين جزئيتين معاه لأنهم يدخلون تحت الصواب انجل التضاد السابق كلية موجبة وكلية سالفة كلية موجبة كلية سالفة بينهما تضاد كما قلنا كلية دائمة مختلفتان في الكيف بينهما تضاد الآن ما يدخل تحت الكلية الموجبة يدخل تحت الجنة جزئية موجبة كلية سالبة جزئية سالبة هاي تدخل ضمن هذه وهاي تدخل ضمن هذه ليش سمينا هما داخلتين تحت الصواب قلنا سمينا هما داخلتين تحت الصواب لأن كل واحدة من هذه القضيتين داخلتين تحت الصواب تدخل ضمن الكلية الأخرى بمعنى آخر كل جزئية تدخل ضمن الكلية كما تقدم هناك الكلام إلا أن هنا الدخول تحت الطباط يعاكس تماما الطباط التبار هنا قلنا جنو من ناحية الصدق أنه إذا صدقت إحداهما جذبت الأخرى وإذا جذبت إحداهما لا يلزم منه كذب الأخرى لا يلزم منه كذب الأخرى هذا الكلام عكسه تماما هنا عكسه تماما هنا معنى يمتنع صدقهما يعني يمتنع ارتفاعهما هناك يرتفع قدر تنعم هنا لا يرتفع هنا لا يرتفع بعد ويجوز شنهم الاعتداء هناك لا يجتمعان ويجوز ان يرتفعان هنا يرتفعان ويجوز ان يرتفعان احنا قلنا شنو اذا صدق اذا صدقت احداهما هل هما احنا لا يجتمعان لا يجتمعان صدقت هذا معنى في الدخول تحت الصواب اكثر تماما هنا لا يجتمعان هناك لا يجوز ان يجتمعان هنا لا الضدين لا يجتمعان معنا دخول تحت الصواب يجوز ان يجتمعان معنا يجوز ان يصدقا معنا تجين قلنا هناك الضدين شنو في القضية المتضادتين أنه يجوز أن يرتفع. فنقول لا لا يرتفع لا يرتفع فجين؟ يعني يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز ماذا؟ ويجوز أن يصدقا مع اجتماعهما يجتمعا مع فجين شلون معنا؟ يعني ما يصير زينهم يرتفعين لا يرتفعين هناك لا يصير زينهم يجتمعون هناك عكس تمام عكس الكلام هناك هناك نقول إذا فرقت إحداهما كذبت الأخرى لكن إذا كذبت إحداهما هل يلزم أن تصدق الأخرى؟ لا هني بالعكس نقول إذا كذبت إحداهما إذا كذبت إحداهما لا بد أن تكون الأخرى شنو؟ صادق عكس الكلام هنا هناك إذا فرقت كذبت هني إذا كذبت صادقت وإذا صدقت وإذا صدقت لا يلزم لا يلزم لا يلزم أن تكذب الأخرى تجين؟ على العكس تماما من المتبادل هنا نقول بأنه إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى ولا عكس ولا عكس معنى إذا كذبت الأخرى لا يلزم من صدق الأخرى صدق الأخرى صدق الأخرى فهني كذلك نقول لا يصير إذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى ولا عكس يعني وليس العكس إذا صدقت إحداهما لزم تكذب الأخرى لا يلزم منه فقد لا تكذب الأخرى تجين؟ مثال ذلك بعض الذهب أسود بعض الذهب أسود معنى بعض الذهب أسود نشوف شنو اللي توافق في الكام يعني القضيتان تقول تحت داخلتان تحت الصوار بهذه الصورة الداخلتان تحت الصوار مختلفتان في الكيف دون الكام شنو اللي قال في الموجبة الجزئية بعض الذهب أسود فلا بد أن تكون الثانية شنو ثانية جزئية مخالفة لها في الكيف وافق لها في الكام بعض الذهب أسود فتكون ماذا؟ بعض الذهب ليس بعض الذهب ليس بأسود بعض الذهب أسود كاذبة بعض الذهب أسود كاذبة إحنا قلنا إذا كذبت إحداهما بالنسبة للأخرى صادقة بعض الذهب أسود كاذبة بعض الذهب ليس بأسود صادقة لكن إذا صدقت إحداهما قلنا لا يلزم منها كذب الأخرى تمام بعض المعدن ذهب بعض المعدن ذهب صادقة هل يلزم منها كذب الأخرى لا يلزم مو مثل الصداد بعض المعدن ذهب لا يلزم منها كذب الأخرى وهو بعض المعدن ليس بذهب لأنه صادق لأنه صادق هناك بعض المعادن التي هي ليست بذهب كالفضة والنحاس وغيرها هذا نعيد خلاصة إلا هو التداخل المتداخلتان والمتضادتان والدخول في الصفات المتداخلتان والقضيتان المختلفتان في الكم في الكم فقط دون الكيف وقلنا آية الموجبتين الكلية والجزئية سبعين تداخل الثالثتين الكلية والجزئية سبعين تداخل ليش سميناها متداخلتان لدخول الجزئية ضمن الكلية ونستنتج منهم قضية بديهية أنه تعتبر صح ضمن إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس إذا صرف الكلية صرف الجزئية ولا عكس بمعنى أنه لا يلزم منه إذا صرف الجزئية صرف الكلية وقلنا يتفرع من هذه القاعدة قاعدة أخرى وهو إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ولا عكس يعني إذا كذبت الكلية لا يلزم منه كذب الجزئية ليش إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية قلنا فالدليل على ذلك أنها على القاعدة الأولى نستند لأنها تأتينا بنتيجة خلاف المفروض القاعدة الأولى تقول إذا صرفت الكلية صرفت الجزئية فنحن قلنا إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية لأنه لو لم تكذب الكلية كذبت الجزئية وإذا كذبت الجزئية عرفتنا خلاف المفروض وإذا صرفت الجزئية عرفتنا خلاف المفروض لأن المفروض أن تكون الجزئية كاذبة وعرفتنا نتيجة أنها صادقة هذا المتداخل أما المتضادان هما القضيتان المختلفتان في الكيف فقط دون كان وكانتا كليتين وكانتا كليتين ليش سمناهما متضادتين؟ قلنا متضادتين لأنهما كضدين يمتنع اجتماعهما ويجوز أن يرتفعان يمتنع اجتماعهما ويجوز أن يرتفعان تجين؟ وقلنا إذا صدق إحداهما كذبت الأخرى ولا عكس يعني إذا كذبت الأخرى لا يلزم أن تكون الأخرى صادقة إذا كذبت إحداهما لا يلزم أن تكون الأخرى صادقة أنهما قد تكون كاذبة تجين؟ الدخول الداخلتان تحت الضرات وهما القضيتان المختلفتان في الكيف فقط دون الكم وكانتا جزئيتين وكانتا جزئيتين، ليس منها مداخلتان تحت الصبا لدخول الجزئية ضمن كلية، دخول الجزئية ضمن كلية. والقاعدة اللي مستفيدها انه اذا وهو على العكس تماما بالنسبة للمتضادتين، اذا كذبت احداهما صادقت اخرى ولا عاد، يعني لا يلزم من صدق احداهما ان تكون الاخرى كاذبة فقد تكون الاخرى ايضا صادقة. هذا الكلام اللي قدم كله يرسمون الى مربع خاص يسمونه بالمربع أرسطو، يسمونه المربع أرسطو. عندنا من التناقض، وهذا يحقق التناقض هو الحقائق التناقض كما هو مرسوم لديكم في الكتاب. يقول هذه الصورة موجبة كلية سالبة كلية وموجبة جزئية سالبة جزئية. هذا واضح. الحين نجري التناقض يعني. هذه الموجبة الكلية لكذا ماذا؟ سالبة جزئية. هذا السالب الموجبة الجزئية شنو نقيضها؟ والسالب قد كذلك تناقض. نشوف هذه تناقض هذا وهذه تناقض هذا، والعلامة هذه دليل شنو؟ دليل تناقض لها. فلسلونا بهذه الصورة على أساس أنه بينهما بين الأربع المحصورات تناقض. هذا اللي بمحث التناقض اللي تقدم بين المحصورات الأربع، موجبة كلية سالبة جزئية سالبة كلية موجبة جزئية وهكذا. الآن ملحقات التناقض. احنا قلنا أول شيء المتداخلتان وهما القضيتان المختلفتان بجنون المختلفتان بالسلم دون الكيف، وهو الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية، السالبة الجزئية مع السالبة الكلية. كل واحدة تتفح الثانية، لكن الكيف واحد، الكيف واحد. فإنه إذا سرقت الكلية سرقت الجزئية، وإذا كذبت الجزئية معلومات الكلية سرقت. قضية فعلا فرعية، إذا كذبت الكلية كذبت الجزئية، وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. لا سرقت الجزئية، سرقت الجزئية ولا سرقت. ولا عدت. إذا كذبت الجزئية احنا الحين نستخدم القواعد، ناخذ القواعد. إذا سرقت الكلية سرقت الجزئية، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. كذلك الثاني هذا يكون تحت فهم النوع تكون تحت متداخلتان، متداخلتان. ثم التضاد، التضاد بين كلية كليتين مختلفتان قريبتان مختلفتان في الكيف فقط دون دون الكام، اللي هو بين موجب الكلية السالبة الكلية، موجب الكلية السالبة الكلية. إذا سرقت إحداهما فهي الأخرى كاذبة، إذا سرقت هذه فهي الأخرى كاذبة. الدخول تحت التضاد موجب الكلية السالبة الجزئية، إذا كذبت إحداهما سرقت الأخرى، إذا كذبت هذه سرقت هذه. واضح؟ هذه يسمونها كل يسمونها في مربع أرسطو بشكل بالكثير. يعني يقول أنه إذا سرقت في الكام لازم سرقت في الكام. إيه السؤال؟ إنه لازم يعني إذا سرقت بالعكس، يعني إذا صار مثلا هاي اتفاق في الكام اختلاف في الكام. إيه؟ أنا في إيدي. من ملحقات التناقض قرينا خبز سابقا من ملحقات التناقض التداخل والتداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. تقدم ان التناقض في المحصورات الاربع يقع بين الموجبة الكلية الاختلاف. قلنا اللي هو الاختلاف، مو هناك شرائط اتحاد وشرائط اختلاف. قلنا في التناقض يوجد شرائط اتحاد لوحدات الثمار واضيف اليهم وحده الحمل كما قلنا، وهناك شرائط اختلاف بين القضيتين حتى يتم التناقض. قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في امور ثلاثه وهي الكم والكيف والجهه. اما الاختلاف بالكم والكيف، اما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه ان احداهما اذا كانت موجبه كانت الاخرى سالبه، فاذا كانت كليه كانت الاخرى والثانيه جزئيه. وعليه الموجبه الكليه نقيض السالبه الجزئيه، الموجبه الجزئيه نقيض السالبه الكليه. هذا الزبده، هذا المهم اللي راح نستخدمه في البراهين. لأنهما لو كانتا موجبتين، نقول ليش ما يصير موجبتين؟ إلا لازم موجبة وسالبة. لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. يعني لو قلنا تنتين سالبتين يجوز الصدق، تنتين سالبتين يجوز الكذب أو بخلافه. ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا، يعني على ثلاث طريق لجاز، يعني قد يصبح هذا الكلام يقع التناصر لكن مو كقاعدة كلية. يختلف نعم. كما لو كان الموضوع، يعني مثل شنو هذا؟ لو كان الموضوع عام على ما مثلنا سابقا قبل المثل هذا، إذا كان الموضوع عام من المحمول في قول بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس الإنسان، أو بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان مثلا فرس، ما يوجد أي تناقض بين الله مصادق. ولو كانتا جزئيتان جزئيتين لجاز أن يصدقا معا، كما لو كان الموضوع أيضا عام نحو بعض المعدن حديد وبعض المعدن ليس بحديد، فإن بعض المعدن حديد كل قضيتين ماذا؟ صادقتين. فبينما التناقض شنو؟ إذا فرقت إحداهما التناقض مر معنا أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ليس الثنتين كاذبات ولا الثنتين صادقات. الاختلاف بالجهة تعالي نقول ما يصير أنه ثنتينهم سالبات ولا ثنتينهم موجبات ولا ثنتينهم كليات ولا ثنتينهم جزئيات، فلا بد من الاختلاف. الاختلاف بالجهة، أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض، يعني لما نقول تناقض يعني ليس الجهة واحدة تناقض، يعني هذا نقيف هذا الجهة مختلفة. كالاختلاف بالإيجاب والسلب، لأن نقيض كل شيء رفعه، فكما يرفع الإيجاب بالسلب ويرفع السلب بالإيجاب فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها، ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة لها، مثل ما نقول سلب الضرورة عن الإمكان العام جهة معروفة معك، فيكون لها نقيض صريح مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية، وبالعكس يعني ورفع الضرورية بالممكنة العامة، لأن الإمكان هو سلب الضرورة. وقد لا تكون من الجهات المعروفة، ونعرف لها جهة التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة، يعني نروح الداخلة في جهة من الجهات نشوف هذه القضية، هذا النقيض مو ندور ما عندنا قضية شنو لازم هذا النقيض، نبحث عن لازم ندخل في منها القضية، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا فيكون فيه لازم النقيض. مثلا الدائمة، الدائمة نقيضها تناقضها المطلقة العامة، ولكن هذه المطلقة العامة مو نقيض صريح للدائمة، مو مذاكرة نحصل عليها، ولكن لا بالتناقض الصريح بل إحداهما لازمة لنقيض الآخر. يعني الدائمة لها أنه نقيضها سلب الدوام، لازم الدوام المطلقة العامة، المطلقة العامة نقيضها الدوام، نقيضها الدوام لازم الدوام، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت الأرض متحركة دائما نقيضها الصريح ماذا؟ سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس له جهة لازمة فنقول لازم عدم الدوام شنو؟ لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن أزمنة من الأزمنة، يعني أنه في زمن ما من الأزمنة الثلاثة يسلب التحرك عن الأرض من بالفعل، يعني لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، وهذه مطلقة عامة تكون لازم أو لازمة بنقيض دائمة، دائمة نقيضها سلب الدوام، لازم سلب الدوام هو بالفعل. وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، كل إنسان مطلقة عامة، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتاب بالفعل، هذا معنى نقيضها الصريح اللي هو السلب الفعلية، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة بالفعل، ولازم ذلك، لازم هذا الكلام أنه لم الإنسان لم تثبت له الكتابة بالفعل يلزم من ذلك دوام السلب، أي أنه بالدوام فعل دوام السلب، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، هذا معناها. وهذه لازم عدم الفعلية دوام السلب، ودوام السلب ليس من الدائمة، يكون هالشكل. نقيض النقيض الصريح للفعلية سلب الفعلية، ولازم سلب الفعلية دوام السلب، ولو السلبية الدائمة فتكون الدائمة لازم لنقيض ماذا المنطق العام، وهذه دائمة وهي لازم نقيض المنطق العام. ولاحظ في إجابة تحصيل نقائض المنطقات أن تطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها وننصحه فألا يتعب نفسه تحصيلها فإنها قليلة الجدوى ونفايد ضائع. من ملحقات التناقض التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. فقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في السمي ويبقى أن تلاحظ الكلام تقدم التناقض، ويبقى أن نلاحظ أو تلاحظ النسبة بين البواقي أي بين المختلفتين بالسمي فقط أو بالسيف فقط، ومعرفة هذه النسبة تنفع أيضا كما مر هنا تنفع ولا تنفع في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي الكلام. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا سما وسيفا يعني هم من الكيف مختلفة أم الكيف، إن اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان وقد تم الكلام وقد تقدم التناقض. وإن اختلفتا في أحدهما فقط فعلى ثلاثة أقسام، يعني في الكيف فقط أو في الكم فقط فعلى ثلاثة أقسام. أولا المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، أعني المختلفتان في الكم فقط دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين، يعني الموجبة كلية معها والسالبة كلية مع سالبة كلية، وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى لأن الجزئية داخلة في الكلية. ومعنى ذلك إذا قلنا بأن الجزئية تدخل ضمن الكلية شنو نستفيد من هذا الكلام؟ معنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية تبعا لها المتحدة معها في الكيف، يعني موجبة كلية موجبة جزئية التي تصدر، سالبة كلية سالبة جزئية هي التي تصدر. ولا عكس، يعني إذا صدقت الجزئية لا يلزم منه صدق الكلية. ولازم ذلك، يعني إذا قلنا بأنه إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية يلزم من هذا الكلام قاعدة تتفرع عنها، ولازم ذلك أما الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف، فإذا كانت موجبة الجزئية كاذبة لا بد أن تكون الموجبة الكلية كاذبة، سالبة الجزئية كاذبة السالبة الكلية كاذبة. ولا عكس، يعني المعنى إذا كذبت الكلية لا يلزم أن تكون الجزئية كاذبة. مثلا على القاعدة الأولى، إذا صدقت الكلية إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، كل ذهب معدن صدقت فإنها صادقة ولا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن نفعان، وهي إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية. مثال ثاني، مثال على القاعدة الثانية اللي لازم القاعدة الأولى، بعض الذهب معدن بعض الذهب أسود كاذبة فإنها كاذبة ولا بد أن تكذب معها الكلية، وهي كل ذهب أسود إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية، يلزم هذه القاعدة الثانية. ثانيا المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا كليتين وسميتا متضادتين. لماذا سميتا متضادتين وسميتا متضادتين؟ لأنهما كذبتين يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا، يعني فقط هي الجهة مع عبد الدين. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، لأنه قد استوى راح يقول هي كذبتين، الضدان أمران وجوديان، وإذا قلنا قضية قضية أخرى الثانية تعدل السؤال الأولى، وإذا عدمت يعني ما وجود في عدم وجود عدم، يقول في جهة فقط امتناع تلقيهما ناس الضد لم تنع تلقيهما معا ويجب أن يرتفع كذلك المتضادتان. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت أحدهما أو إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، ولا عكس إذا كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. فمثلا إذا صدق أي على القاعدة اللي هو إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، كل ذهب معدن يجب أن يكذب ماذا؟ لا شيء من الذهب بمعدن، ولكن قلنا ولا عكس بمعنى أنه إذا كذبت إحداهما لا يلزم أن تصدق الأخرى، ولكن إذا كذب كل معدن ذهب لا لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، بل هذه كاذبة في المثال. ثالثا الداخلتان تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف دون الكان، وكانتا جزئيتين وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد. لماذا؟ لأنهما داخلتان تحت الكليتان، تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف. نقول الموجب الجزئية تحت الموجب الكلية، والسالبة الجزئية تحت السالبة الكلية، من جهة، يعني هذا من جهة. من جهة أخرى ولأنهما على عكس الضدين داخلتان تحت التضاد، ولأنهما على عكس الضدين، هناك ضد هني عكس منهم في الصدق والكذب، هناك يمتنع صدقهما، هنا لا هذه الصفات، هناك يجوز ارتفاعهما، هنا يرتفعان. ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب، يعني على الارتفاع ما يصير، ها نقول فيه يجوز ارتفاعهما، لا يجوز ارتفاعهما، ويجوز أن يصدقا معا. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، وهنا ما يجوز أن يجتمعان على الارتفاع. أنا أخطأت بالجزء أنه إذا كذبت إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، ولا عكس، بمعنى أنه إذا فرقت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى، أي أنه لو فرقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى. فمثلا مثال على الأولى، إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، إذا كذبت بعض الذهب أسود فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، ولكن إذا سرق بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل هذه سارقة في المثال هذا للكلام ولا عكس، مثال للكلام ولا عكس. وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو العادي، الأمر المربع على الصور لو هذه الصورة، والظهر واضح ما بدي، والحمد لله رب العالمين.